بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده قول المصنف رحمه الله تعالى: وأن على العباد حفظة يكتبون أعمالهم، ولا يسقط شيء من ذلك عن علم ربهم، وأن ملك الموت يقبض الأرواح بإذن ربهم. ثم قال المصنف رحمه الله: وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أي خير الناس، الناس الذين رأوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم الصحابة رضي الله عنهم. وهذا فيه اختيار المصنف رحمه الله تعالى أن الصحابي هو من رأى النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به ومات على ذلك. وقد ذكرنا أن الراجح في تعريف الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى يدخل فيه من رآه ومن لم يره، كابن أم مكتوم إذ كان أعمى رضي الله عنه وأرضاه. فكل من لقي النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنا به، أما إن كان مؤمنا بغيره كأن يكون مؤمنا بعيسى أو بموسى وهو على دين موسى أو على دين عيسى، ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فليس صحابيا. وقوله ومات على ذلك، أي أنه إن مات على غير الإسلام فليس صحابيا، كما حصل لعبيد الله بن جحش زوج أم حبيبة رضي الله عنها، حيث أسلم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ثم مات على الشرك عياذا بالله. ثم يقول الحافظ رحمه الله تعالى: وإن تخللته ردة في الأصح، يعني وإن حصل ردة كفر ثم رجع إلى الإسلام ومات على الإسلام فهو صحابي. أما من رأى النبي عليه الصلاة والسلام أو من عاش في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يره وأسلم ثم مات على الإسلام، فهذا يسمى في عرف المحدثين مخضرم، والمخضرم في عداد التابعين، والمخضرم في عداد التابعين وليس الصحابة. وروايته مرسلة أي منقطعة، بخلاف صورة واحدة من المخضرمين كالتنوخ رسول هرقل للنبي عليه الصلاة والسلام. قد أخرج حديثه الإمام أحمد في المسند: وكان التنوخي لقي النبي عليه الصلاة والسلام مشركا ثم أسلم بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى الحد الذي مر في تعريف الصحابي لا ينطبق عليه، غير أن روايته متصلة وليست منقطعة، فلا يعامل معاملة رواية التابعين التي تعد مرسلة، ذلك أن العدالة عند المحدثين شرط في الأداء وليست شرطا في التحمل. شرط العدالة عند المحدثين شرط في الأداء حين أن يؤدي الراوي حديثه، وليست شرطا في التحمل. فإن تحمل وسمع كافرا ثم أسلم وحدث بحديث فروايته متصلة على الصحيح من أقوال أهل العلم بالحديث. وإن كان يسمى مخضرما تابعيا وليس له شرف الصحبة لأنه لم يلقى النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه روايته إلا أن روايته تعد متصلة صحيح. قال: خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لما ثبت في الصحيحين من حديث عمران بن حصين: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونه. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا أي إلى النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وهذا فيه بيان أن خير الأزمان الزمن الذي أرسل فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه كذلك أن خير الناس في هذه الأمة هم الذين أرسل فيهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم الصحابة. ولهذا ثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: إن الله جل وعلا نظر في قلوب العباد فرأى قلوب أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام أطهر الناس قلوبا وأشدهم خشية لله جل وعلا وأعظمهم معرفة، فاختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يؤيده ما مر معنا من قول النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. فأفضل هذه الأمة هو القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم الصحابة، ثم يلي ذلك التابعون الذين لقوا الصحابة وسمعوا منهم وماتوا على الإسلام كذلك، ثم الذين يلونهم وهم أتباع الأتباع الذين أيضا لقوا أصحاب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وماتوا على الإسلام، فهم أتباع التابعين. ولهذا يقول الله جل وعلا في وصف الصحابة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. وهؤلاء إيش؟ الصحابة رضي الله عنهم. والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، منهم المهاجرون الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وهم أعلى درجة، ثم يأتي تلو هذه الدرجة درجة النصرة، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا الهجرة لتمنيت أو لكنت امرأ من الأنصار. الأنصار شعار والناس دثار. ومعنى ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام شعاره وهو اللباس الذي يلي جسده هم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم، حتى قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم الغنائم وأعطى بعض المهاجرين وبعض يعني القرشيين ما لم يعط الأنصار، فكأن الأنصار وجدوا في أنفسهم. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: يا معشر الأنصار، لو قلتم جئتنا طريدا فآويناك لقلت نعم، وجئتنا ضعيفا فقويناك، وجئتنا شريدا فآويناك، أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير أو قال بالشاء والبعير وترجعون برسول الله إلى بيوتكم؟ قال الله ورسوله أمن. ثم وضعوا يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمورا أخرى، قال: ألم أجدكم ضلالا؟ يذكرهم بنعمة الله جل وعلا عليهم بهجرة نبيه عليه الصلاة والسلام إليهم، ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم عالة فأغناكم الله بي. ثم يقولون الله ورسوله أمن، رضي الله عنهم وأرضاهم. نأتي بعد ذلك الذين اتبعوهم بإحسان وهم التابعون، وهم القرن الذي يلي قرن الصحابة رضي الله عنهم، ثم الذين يلونهم أي أتباع الأتباع. والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في لاميته المشهورة: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. فابتدأ بحب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. فأفضل هذه الأمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب، وهم في الفضل ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة عند أهل السنة والجماعة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. فأفضلهم أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب. والأدلة على ذلك كثيرة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم أحد العشرة، وهم الأربعة هؤلاء يتممون العشرة المبشرون بالجنة، الذين يأتي الستة الذين يلونهم في الفضل في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بعد هؤلاء الأربع الخلفاء، وهم من؟ أبو عبيدة بن الجراح، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيد الله، وعبد الرحمن بن عوف. قلنا سعيد بن زيد، ستة يتممون عشرة في حديث الترمذي الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، الزبير في الجنة، طلحة. سماهم العشرة كلهم بأسمائهم أنهم جميعا في الجنة، وهذا دليل على مزيد فضلهم على سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه القرون الثلاثة المفضلة هي التي يجب ألا يخرج عنها المسلم في فهم كتاب الله وفي فهم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. ومن هم المؤمنون في هذه الآية؟ هم الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والله جل وعلا يقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، وهم من؟ هم الصحابة رضي الله عنهم، فقد اهتدوا. ولذلك لا سبيل إلى معرفة مراد الله ومعرفة مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بفهم هذا السلف الصالح، هؤلاء القرون الثلاثة المفضلة: الصحابة والتابعين وأتباعهم. وبهذا يختلف مذهب ومنهج أهل السنة والجماعة عن سائر مناهج الطوائف الأخرى، فإن الطوائف الأخرى كالمعتزلة والأشاعرة والماتريدية يعتقدون بل يصرحون أن مذهب السلف في باب الاعتقاد وإن كان أسلم أبعد عن وأحوط وأبعد عن الإشكال، لكن مذهب السلف عندهم أعلم وأحكم. فهم يقولون إن مذهب السلف أسلم، ومذهب الخلف في باب الاعتقاد وقضايا الإيمان أسلم أعلم وأحكم، لأن عندهم من علوم الأوائل وما يسمى بعلم الكلام والمنطق وما أخذ عن الفلاسفة ما ليس عند أولئك، فلم يكن عندهم من العلوم ما دخل على أهل الإسلام في زمن المأمون، عند أن عرب المأمون كثيرا من كتب اليونان وغيرها التي أثرت في كثير من أفهام كثير من المنتسبين للعلوم الشرعية الذين بسبب ذلك زاغوا وانحرفوا في فهم نصوص الكتاب والسنة. فهم يرون أن مذهب الخلف أعلم وأحكم ومذهب السلف أسلم، ونحن نقول معاشر أهل السنة والجماعة أن مذهب السلف أسلم وأعلم وأحكم، وأن مذهب الخلف أبعد عن الصواب، وأن كل خير في اتباع من سلف، وكل شر وكل شر في ابتداع من خلف. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معاوية في قضية الافتراق: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: هم الجماعة. ولما سئل كثير من السلف عن الجماعة كما روي عن عبد الله بن مسعود لما سئل عن الجماعة قال: الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك، الجماعة هي الحق ولو كنت وحدك. وسئل عبد الله بن المبارك عن الجماعة فقال: أبو بكر وعمر جماعة، فقالوا: قد ماتا وذهبا. فقال أبو حمزة السكري: محمد بن ميمون جماعة. أيعني أن المتمسك بالحق ولو كان واحدا هو الجماعة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك جاء في رواية أخرى حسنها بعض أهل العلم وإن كان فيها كلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن تلك الطائفة الفرقة الناجية فقال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ولذلك كان علماء أهل السنة والجماعة إذا كتبوا وصنفوا ودونوا في باب الاعتقاد نسبوا عقائدهم وما يدينون به الله جل وعلا إلى السلف الصالح من صحابة وتابعين، لأن ذلك المنهج هو المنهج السليم والصراط المستقيم الذي تركهم عليه النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركتكم على بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك عياذا بالله. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يوصي أصحابه عند حصول الاختلاف كما في حديث العرباض بن سارية عند الترمذي في جامعه بسند حسن، قال: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم بعد أن شخص الداء وصف الدواء فقال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي، أي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أي طريقتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. دل ذلك على أن التمسك بطريق النبي عليه الصلاة والسلام وبطريق أصحابه التي ساروا فيها على مقتضى طريق النبي عليه الصلاة والسلام هي الطريق الوحيدة المنجية من الهلاك الموصلة إلى بر الأمان بإذن الله جل وعلا. ولذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه رسم خطا مستقيما ورسم بجوار خطوط صغيرة، ثم قال: هذا صراط الله وهذه هي السبل وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليها. ولهذا قال العلماء إن الله جل وعلا وحد الصراط لأنه طريق واحد، طريق السلف واحد فقط، وعدد السبل لأنها كثيرة وعلى كل سبيل منها الشيطان يدعو إليها. قال: فاتبعوه ولا تتبعوا السبل الكثيرة. ولهذا وحد النور وعدد الظلمات لأنها كثيرة. الله ولي الذين آمنوا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور واحد إلى الظلمات. وكذلك والحال في السبل والصراط، حيث أن الصراط المستقيم والسبيل القويم الموصل إلى الله جل وعلا هو طريق واحد، وهو ما كان عليه سلف هذه الأمة وتلك القرون المفضلة الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأن كل طريق غير طريق الصحابة والتابعين فإنها لا توصل إلى مرضات الله جل وعلا، بل هي من سبل الشيطان التي هي سبل قصيرة، ويكون صاحبها مآله والعياذ بالله إلى نار تلظى، نسأل الله السلامة والعافية. إذن خير هذه القرون كما في حديث ابن مسعود وعمران بن حصين القرن الذي بعث فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وخير الناس هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال: وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون. قد مر أن ترتيبهم في الخلافة ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، وهذا مذهب أهل السنة والجماعة، ولم يخالف في ذلك أحد يذكر، حتى ما نسب إلى بعضهم كما ذكر أن سفيان الثوري رحمه الله تعالى سئل أيهما أفضل، علي أم عثمان، فقال: إنما أنا رجل كوفي، يعني أن أهل الكوفة هم يميلون إلى التشيع، والتشيع في زمن الأوائل كان تقديم عثمان على علي على عثمان رضي الله عنهما جميعا. قال: إنما أنا رجل كوفي. غير أن الإمام السخاوي رحمه الله تعالى في فتح المغيث بيّن أنه ثبت عن سفيان الثوري التراجع عن هذا القول، والقول بما يقول به جمهور أهل السنة والجماعة من تفضيل عثمان على علي، وهذا ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم. ففي الصحيحين أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بين أظهرنا أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى وسلم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي رضي الله عنهم وأرضاهم. ولما سأل محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب من غير فاطمة، يعني من امرأة أخرى، لما سأله وكان سيدا من سادات التابعين، سأل أباه كما في صحيح البخاري، قال: يا أبتي من أفضل هذه الأمة؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: ثم من؟ قال: فلم أقل له ثم من، خشيت أن يسمي غيره، خشيت أن يسمي رجلا آخر وهو عثمان، فيقع ابنه في حرج في إحراج أبيه. ولهذا ثبت في الصحيحين في قصة وفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لما خلى أو جعل ترك الأمر شورى في ستة وخلوا أمرهم إلى ثلاثة، وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف، ثم لما جاء عبد الرحمن بن عوف لكل واحد منهم على حدة وقال: يا فلان ناشدتك الله، إن بايعك الناس تحكم وتعدل؟ قال: بلى أحكم وأعدل. قال: فإن بايعوا غيرك تسمع وتطيع؟ قال: بلى أسمع وأطيع. ثم جاء إلى الآخر ثم قام في الناس وقال: أشهد أن الناس لا يعدلون بعثمان أحدا، فمد يده فبايع عثمان وبايعه علي رضي الله عنه وأرضاه. وذلك دليل على أنه يشهد بأن عثمان رضي الله عنه وأرضاه خير منه رضي الله عنهم أجمعين. ولذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن أبا بكر الصديق أفضل هذه الأمة، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي ابن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. فترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة. القرن مئة عام. نعم، القرن مئة عام. طيب، وسموا خلفاء راشدين لأنهم خلفوا النبي عليه الصلاة والسلام في الحكم بين الناس وفي تحكيم شرع الله جل وعلا في هذه الأمة. ولذلك كان أبو بكر يدعى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم لما جاء عمر ناداه الناس بأمير المؤمنين، ناداه الناس بأمير المؤمنين، ثم صارت هذه التسمية في الخلفاء من بعده، فكلهم يسمون بأمراء المؤمنين. وإن كانت تسمية بالخليفة الراشد ثبتت في حديث العرباض: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم. قال رحمه الله تعالى: وأن لا يذكر أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا بأحسن ذكر. وفي هذا رد على تلك الطوائف الذين طعنوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهم في ذلك طرفي نقيض. فمنهم من طعن في الصحابة رضي الله عنهم جميعهم واستثنى نزرا يسيرا، وعلى رأسهم علي بن أبي طالب، وتشيعوا له وغلوا فيه ورفعوه فوق منزلته وكفروا من دونه، وهم أولئك الروافض الإمامية الاثنى عشرية الذين كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وزعموا أنهم ارتدوا بعده، وأنهم أنكروا تلك الوصية التي زعموا أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى بها لعلي بن أبي طالب الخلافة، فكفروا لأجل إنكارهم الوصية وتنصيبهم لأبي بكر الصديق، بدل أن ينصبوا علي بن أبي طالب في زعمهم لأنه أولى بالخلافة، فكفروا معظم الصحابة أو كلهم عياذا بالله. وهذا مذهب ظاهر في البطلان، ولهذا كفر العلماء الروافض الاثنى عشرية لأنهم كذبوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ويدخل فيهم دخول الأولين من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، والذين اتبعوهم بإحسان، يقول الله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهم زعموا أنهم كفروا وارتدوا عياذا بالله. والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى أمته بأن يتبعوا سنة من؟ سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، أي بعد وفاته. أي أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنهم لن يموتوا إلا على الخير وعلى الهداية على التوحيد، ولهذا أوصى باتباع طريقتهم. بل صح في معجم الطبراني كما حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي، بالذين من بعدي. ولما جاءت امرأة النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح، ثم لما أرادت تنصرف قالت: يا رسول الله، إن جئت فلم أجدك، تشير إلى الموت، يعني إن جئت وأنت قد مت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ائتي ابن أبي قحافة، يعني تعالي إلى أبي بكر الصديق. وفي هذا إشارة إلى أن ودلالة صريحة على أن الصحابة رضي الله عنهم الذين بقوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى الله جل وعلا عنه أو عليهم في كتابه هم الذين يجب اتباع طريقهم واقتفاء سبيلهم وتلمس وتتبع سيرتهم حتى نصل إلى فهم مراد الله وفهم مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك كان ابن مسعود يقول للناس في زمن كثر فيه الناس وقل فيه الصحابة: من كان مستنا فليستن بمن مات، يعني الصحابة الذين سبقوا، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكانوا رضي الله عنهم وأرضاهم لا يخالفون سنة الخلفاء الراشدين حتى وإن اعتقدوا أن رجحانها وأنها مرجوحة، وإن اعتقدوا أنها مرجوحة كما فعل ابن مسعود كما في الصحيح حين أن أتى منا فسأل ماذا صنع عثمان؟ قالوا أتم ولم يقصر. فصلى عبد الله مسعود 4 ركعات. فقالوا ألم تكن تخبرنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام يصلي ركعتين؟ قال نعم، غير أن هذا خليفة راشد والخلاف شر. فصلى كما صلى الخليفة الراشد عثمان رضي الله عنه وأرضاه. وهنا نشير إلى طرف آخر، وهم الذين ناصبوا العداء لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فطعنوا في علي بن أبي طالب، بينما الروافض غلوا في علي بن أبي طالب. هؤلاء طعنوا في علي بن أبي طالب وعابوه وعابوا أهل بيته، حتى كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ورابع الخلفاء الراشدين، يلعن من على المنابر عياذا بالله. كل ذلك بسبب ما قابل به أولئك النواصب الروافض في كونهم نصبوا العداء لعلي بن أبي طالب. وكان يغلب ذلك في بني أمية بعد وفاة معاوية رضي الله عنه وأرضاه، كثر فيهم النصب والعداء لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام علي وذريته، فكانوا يلعنونهم حتى جاء عمر بن عبد العزيز وتولى الخلافة فصعد المنبر، فقال له لما أراد أن ينزل قالوا السنة السنة يا أمير المؤمنين. وما هي السنة؟ هل تدرون ما هي السنة؟ السنة أن يلعن الخليفة من على المنبر عليا وذريته عياذا بالله. السنة السنة يا أمير المؤمنين. فقال عمر بن عبد العزيز، وكان رجلا صالحا وهو يعد خامس الخلفاء الراشدين، قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم. فسارت في الناس هذه الكلمة مشكلة أخرى، صارت سنة، فصار كل خطيب من أهل السنة إذا خطب لا بد أن يقول إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وهي ليس من سنة النبي عليه الصلاة والسلام في شيء، وإنما قالها لحاجة حينئذ وساعة إذن حتى يبين للناس أن هذا فحش وأن هذا لا يجوز حق أولي القربى وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن الروافض إنما سموا روافض لكونهم رفضوا زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب حين أن طلبوا منه أن يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر، فأبى أن يتبرأ من وزيري جده فرفضوه. فقيل، وهذا المشهور، أن سبب تسميتهم بالروافض أنهم رفضوا زيد بن علي وإمامته لأجل كونه أبى أن يتبرأ من أبي بكر وعمر رضي الله عنه وأرضاه، وأن له أن يفعل ذلك وهما وزيرا جده رضي الله عنهم أجمعين. قال وألا يذكر أحد من أصحاب رسول الله إلا بأحسن الذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، والمد يعني الكفان ممدودتان، مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أن صحابيا من أولئك الذين صحبوا النبي عليه الصلاة والسلام تصدق بمد، ونحن اليوم تصدقنا بمثل جبل أحد من الذهب، ما بلغ عند الله أجرا وثوابا وجزاء مد ذلك الصحابي لما لهم من سبق وهجرة مع النبي عليه الصلاة والسلام وغزوة وقتال معه رضي الله عنهم وأرضاه، فكانوا يفدونه بالمهج والأرواح، وسيرهم في ذلك مشهورة مذكورة لمن أراد الاطلاع على ما كانوا عليه. حتى لما جاء عروة بن مسعود الثقفي للنبي عليه الصلاة والسلام ورأى من تعظيم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام للرسول عليه الصلاة والسلام شيئا لم يره قط، قال لما رجع لقريش قال والله لقد أتيت الملوك وأتيت قيصر وكسرى والنجاشي فوالذي نفسي بيده ما رأيت أحدا يعظمه أصحابه كما يعظم أصحاب محمد محمدا، فوالله ما تفل أو بصق إلا وقعت في كف أحدهم يدرك بها وجهه وجسده التماس البركة، وما توضأ وضوءا إلا كادوا يقتتلون عليه التماس البركة كذلك منه عليه الصلاة والسلام، وما أمرهم بأمر إلا سارعوا وابتدروه رضي الله عنهم وأرضاهم، فما أخلقهم أن يكونوا هم أصحابه عليه الصلاة والسلام، هم أحبابه، وهم الذين زكاهم الله جل وعلا وأثنى عليهم بقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولذلك لا يجوز سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بأي وجه من الوجوه، سواء كان الصحابي كبيرا أو صغيرا، مكثرا طالت صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام أو قصرت، لا يجوز سبهم ولا ذكر شيء من مما وقع منهم من الهنات أو زلات، ولا يجوز إحياء وذكر ما وقع بينهم من تشاجر أو نزاعات، فإن هذا كله مبناه الاجتهاد، كما قال أئمة الإسلام كالحافظ ابن حجر وغيره أنهم كلهم مجتهدون في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فالصحابة في تنازعهم واختلافهم يدورون بين إيش؟ بين الأجر والأجرين. ولهذا لما سئل الحسن البصري رحمه الله عما حصل أو وقع بين علي ومعاوية رضي الله عنهما جميعا، قال: تلك فتنة عصم الله منها سيوفنا، فلنعصم منها ألسنتنا، وهذه هي الطريقة المرضية في التعامل مع كل ما ورد مما وقع بين أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز الخوض في ذلك كما نص على ذلك العلماء. وأجمع أهل السنة جميعا على عدالة الصحابة كلهم، أنهم عدول وأنهم أمناء، وليس فيهم أحد يرمى بفسق أو تهمة، بل كلهم عدول. ولهذا أجمع أهل الحديث على أن الإسناد إذا صح إلى صاحب من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وإن لم يعرف اسمه فإنه يكون مقبولا، ولا يلتفت إلى جهالة الصحابي وعدم معرفة اسمه، لأنهم كلهم عدول بإجماع السلف الصالح، كما نص على ذلك الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، وابن عبد البر في التمهيد، وغيرهم وغيرهم كثير، أن الصحابة كلهم عدول. فلا يجوز لأحد ممن ينتسب إلى السنة والإسلام أن ينال من أحد منهم بشيء ولو ببند شفه ولو بأيسر كلمة، فالطعن فيهم والعياذ بالله زندقة وطغيان عياذ بالله، وقد يكون كفرا وخروجا من الملة، لأن من طعن فيهم كلهم فقد كذب القرآن والسنة، من كذب القرآن والسنة فقد كفر، ومن طعن في مجملهم أو معظمهم فكذلك قد كذب القرآن وهذا كفر كذلك. أما من طعن في آحادهم كما حصل من بعض أهل البدع والضلال من الطعن في معاوية رضي الله عنه أو غيره ممن صحب النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قد يكون ضلالا، وقد يكون بدعة كبيرة، وقد يكون فسقا، وقد يكون زندقة عياذا بالله، وقد يكون كفرا على حسب حال المطعون فيه والطاعن، يسأل الله السلامة والعافية. قال: ولا يذكر أحد من صحابة رسول الله إلا بأحسن ذكر، والإمساك عما شجر بينهم، وأنهم أحق الناس أن يلتمس لهم أحسن المخارج ويظن بهم أحسن المذاهب. فإذا كان حسن الظن مطلوبا مع سائر الناس من عباد الله المؤمنين فلا شك أنه مع الصحابة أولى وأحرى، فلا يجوز الخوض فيما وقعوا فيه مما يظن كثير من الناس أنه أنه مثلبة أو منقصة، فهم يدورون بين الأجر والأجرين لأنهم مجتهدون وهم عدول جميعا، والطعن فيهم طعن في دين الله جل وعلا، حتى قال أبو زرعة الرازي: إذا سمعتم الرجل يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يريد أن يطعن في الشهود. قال: وكيف ذاك يا أبا زرعة؟ قال: إن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين شهدوا التنزيل وهم الذين نقلوه، فإذا طعن في الشاهد طعن في إيش؟ في المشهود عليه. نحن ما يدرينا أن هذا القرآن هو كلام الله، ألم ينقل لنا عن طريق أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لو جاء واحد طعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام لكان ذلك سببا في الطعن في المنقول وهو القرآن والدين كله. ولذلك قال: يريدون أن يطعنوا في الشهود، لأن من طعن في الشهود طعن في المشهود عليه، ولذلك سماهم زنادق عياذا بالله. ولذلك قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: من سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وأبغضهم ليس له حظ ولا نصيب في فيء المسلمين، يعني لا يأخذ من غنائم المسلمين شيء. ليش؟ قال: فإن الله جل وعلا يقول يعجب في وصف الصحابة: يعجب الزراع ليغيظ بهم من؟ ليغيظ بهم الكفار. من هم؟ من هذا؟ من هم الذين يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار؟ هم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فمن حمل في قلبه شيئا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أو عابهم أو اغتاظ منهم أو سبهم أو شتمهم، فإنه عياذا بالله يخشى عليه من الردة والكفر، وليس له نصيب كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في فيء المسلمين. قال رحمه الله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم، أي أن هذا أيضا من معتقد أهل السنة والجماعة، أن أهل السنة والجماعة يعتقدون وجوب الطاعة لأئمة المسلمين من المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. فإن الله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، في أحد وجهي التفسير، وهو تفسير ابن عباس وكذلك الضحاك، واختاره القرطبي وابن كثير رحمهم الله تعالى، أن المراد بأولي الأمر هنا هم العلماء، المراد بأولي الأمر هنا هم العلماء في الآية. ويدخل ولاة الأمر وهم الأمراء في ذلك دخولا أوليا، لأن جمهور المفسرين يرون أن المراد بالآية الأمراء الذين هم الحكام، لكن ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بولاة الأمر ما هو أعم من ذلك، فيدخل فيه العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. ولذلك يقول الله جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، أي أن الأمراء كانوا هم العلماء أصلا وهم الفقهاء، هم الذين ينبغي أن يكونوا الأمراء. ولذلك أثر عن كثير من السلف أن العلماء هم أمراء الأمراء، أن العلماء هم أمراء الأمراء، أي أن الأمير لا يقدم على شيء حتى يرجع إلى العلماء والذين هم أهل الحل والعقد والفقهاء، فيصدر عن رأيهم، فلا يعمل شيئا إلا ما وافق شرع الله جل وعلا، كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى وسلم. فأهل السنة والجماعة خلافا للمعتزلة والخوارج وغير من أهل البدع، بل إن كثيرا من السلف قالوا أن أهل البدع كلهم يرون السيف، كلهم خوارج، كلهم يرون الخروج على الحكام وعدم طاعتهم، مرجئة، قدرية، شيعة، إمامية، كلهم مآل قولهم إلى السيف عياذا بالله. ولذلك أهل السنة والجماعة يرون وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ما لم يروا كفرا بواحا، كما ثبت في الصحيح في حديث عبادة بن الصامت: ما لم تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، كفر بواح صريح عندنا فيه من الله برهان، ومن الذي يعرف الكفر البواح الصريح الذي عندنا فيه من الله برهان؟ هم من؟ هم العلماء. ولهذا لا يأتي أي إنسان يقول والله الأمير الفلاني والحاكم الفلاني كافر. منين كافر؟ والله قال ذاك اليوم هذيك الكلمة، ولا سلم على واحد نصراني، ولا حط في صبعة خاتم فيه صليب، ولا مش عارف إيش. يقول من هذا؟ الأمر ليس لك ولا يجوز لك أن تتكلم في هذا، إنما يتكلم فيه العلماء الذين هم أهل الحل والعقد، الذين هم ورثة الأنبياء الذين أوجب الله علينا الرجوع إليهم في قضايا الأمة المهمة، لا سيما مسائل التكفير والتبديع والتفسيق التي يجب التحرز فيها والورع. فلا أن تخطئ في العفو خير من أن تخطئ في الشدة. طيب، ولهذا أهل السنة والجماعة يرون وجوب السمع والطاعة لولي الأمر المسلم ما لم يروا منه كفرا بواحا. ولهذا أثر عن كثير منهم أنهم كانوا يقولون، كما أثر عن الفضيل بن عياض والإمام أحمد كذلك، لو أن لي دعوة مجابة، لو أني أعلم أن لي دعوة مستجابة لصرفتها إلى السلطان، إلى ولي الأمر يعني السلطان. قيل وما ذاك يا أبا عبد الله أو يا أبا علي الفضيل؟ قال إن دعوت لنفسي فهي لا تعدوني، يعني دعوت لنفسي الدعوة المجابة فهي قاصرة علي لا تتعداني لغيري، وأما إن دعوت للسلطان فإن دعوة صلاح السلطان به صلاح العباد والبلاد. ولهذا ثبت عن عثمان أنه قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فصلاح السلطان به صلاح العباد والبلاد. ولذلك قالوا قديما الناس على دين ملوكهم، فإذا صلح السلطان صلحت الرعية، وإذا فسد السلطان فسدت الرعية عياذا بالله. فلذلك كانوا يرون أن دعاءهم للسلطان المسلم وإن كان عاصيا فاسقا بالهداية والسداد والرشاد خير من أن يدعو لأنفسهم. ولذلك لما مات عبد الله بن المبارك رحمه الله تعالى أذن الرشيد هارون الرشيد للناس وفتح أبواب قصره حتى يعزوه، الناس يجوا يعزوه. عبد الله المبارك من هو؟ رجل مروزي، بل هو مولى من الموالي، ليس من ذوي النسب ولا ذوي الشرف ولا الجاه، غير أنه كان عالما. فلما سئل هارون فاتح قصرك والناس يعزوا فيك، في واحد يعني مروزي شنو القيمة اللي ليه؟ قال أليس هو القائل الله يدفع بالسلطان معضلة عن ديننا فضلا منه وإحسانا، لولا الأئمة لم تأمن لنا سبل، الأئمة يعني الحكام المسلمون، لم تأمن لنا سبل ولصار أضعفنا نهبا لأقوانا. يعني أن هو أن عبد الله المبارك وأمثاله هم سبب في طاعة الرعية لولاتهم واستمرار واستقرار حال الأمة آنذاك، بسبب العلماء الذين ينهون الناس عن الخروج أو على عن الخروج على ولي الأمر المسلم بغير وجه حق. ولذلك لما اجتمع فقهاء بغداد وجاءوا إلى أبي عبد الله أحمد بن حنبل في فتنة خلق القرآن، قالوا له أنت رأيت ما وصل الحال، يفتن الناس على الكفر القول بخلق القرآن ويعذب الناس ويقتل ويسجن، فألا أفتيتنا بالخروج؟ قال لا، لا تخرجوا، إلزموا بيوتكم، ارجعوا بيوتكم لا تخرجوا عليه، فالله عز وجل سيصلح الحال بشيء من الصبر. وكان كما تمنى ورجى الإمام أحمد، فبعد صبر وبعد لأي وجهد وتعب وعذاب تعرض له أخلفه الله عز وجل بعد ذلك ظهورا للسنة وأهلها في زمن المتوكل. ولما مات الإمام أحمد أحصى المتوكل الذين صلوا على الإمام أحمد، فإذا آثارهم في الأرض 1000 مصلي، يعني مليون صلوا على الإمام أحمد. ولذلك أظهر الله السنة وأهلها بالثبات عليها، وإن كان هي في النفس قد يكون فيها نوع مرارة وشدة على النفس، لأن الإنسان يصبر على الجور والظلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لأصحابه أدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم، ولا تنابذوهم بالسيف. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولمن أراد الاستزادة فليرجع إلى صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وأما قضية الولاية وكيف يكون، كيف يتولى الوالي الولاية، العلماء علماء أهل السنة والجماعة رأوا أن طريقة السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم هي الطريقة الصحيحة في التولي. قالوا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بايعه الناس فاختاروه، اختاروه وبايعوه رضي الله عنه وأرضاه في سقيفة بني ساعدة، والقصة مشهورة في الصحيح. فبايعه الناس واختاروه، اختاره أهل الحل والعقد، لم يختره الناس الشوارع زي ما في بعض الروايات كلها ضعيفة لا تصح، في الطرقات وقعد يدور عن نساوين في الخيم، كل هذا غير صحيح. السفهاء والنساء وغيرهم ممن لا يصلح أن يستشار في الأمور العظيمة التي يرجع فيها إلى أهل الحل والعقد وأهل الحل والعقد وأهل رجاحة العقول التامة، لا يرجع فيها إلا للعلماء والوجهاء، وجهاء الناس وكبراء وعقلائهم. ولذلك الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة كانوا أهل الحل والعقد ووجهاء الناس آنذاك. فلما بايعه عمر تتابع الناس على بيعته واختاروه مهاجرين وأنصار، مهاجرين وأنصار. فهذه الطريقة الأولى في اختيار ولي الأمر المسلم. الطريقة الثانية أن يعهد الخليفة أو السلطان أو الإمام إلى من بعده، يعهد إليه ويختاره اختيارا فيما يرى فيه صلاحا للبلاد والعباد. يقول بعدي فلان هو أولى ويعني أكثر الناس حرصا على هذه الأمة وأنفع للناس، فيوصي به كما فعل أبو بكر مع عمر رضي الله عنه وأرضاه، حيث أوصى وعهد بالخلافة إليه رضي الله عنهم جميعا. ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه هي الطريقة الثالثة، جعل الأمر شورى بين أهل الحل والعقد، مش بين الناس، بين أهل الحل والعقد، وجعلها في ستة الذين تعرفون مر معنا ذكرهم، ثم الستة تنازلوا إلى ثلاثة، والثلاثة عبد الرحمن بن عوف وعلي بن أبي طالب وعثمان، ثم بايع عبد الرحمن بن عوف عثمان وبايعه الناس جميعا. هذه طرق تولي الخلافة، وهذه التي يذكرها أهل السنة والجماعة في كتب مصنفاتهم، وهو ما اتفق عليه السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاه. أما من تولاها بالقهر والغلبة فهذا أيضا جمهور أهل السنة والجماعة على أن من تولى الخلافة أو أمر الناس وغلبهم عليه وقهرهم بالسيف وهو مسلم مؤمن من أهل الإيمان والتوحيد، فإنهم يجب عليهم السمع والطاعة فيه دفعا للفتنة الأعظم، وهي سفك الدماء وانتهاك الأعراض، فيجب عليهم أن يسمعوا ويطيعوا له حتى وإن غلب عليها بسيفه، والأمثلة لذلك كثيرة وكثيرة. أنا أشعر أني حتى المية مدت لي شيء، المفروض خدمات ضعيفة شوية، شاهي ينسون قالوا للشامين. طيب نترك المسائل الباقية، هذه مسألتان أظن. قداش قاعد عند فقرة؟ فقرتان، ها؟ خلاص نتركها للدرس اللاحق إن شاء الله ونكتفي بهذا القدر. تفضل سؤال. الموقف ان شاء الله نتكلم في الدرس الحاضر، بارك الله فيك. يقول لصحيح البخاري شرح اسمه فتح الباري، فهل لصحيح مسلم شرح وافي؟ نعم، شرح الامام النووي رحمه الله تعالى على صحيح مسلم هو اوفى الشروح وافضلها، وهناك شروح اخرى على صحيح مسلم منها شرح القرطبي المفهم وكذلك شرح المازري المالكي وعدة شروح، لكن أفضلها شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. هل يكفر الرافض عالمهم وعميهم؟ وهل تحل ذبائحهم والزواج من بناتهم الإمامية والزيدية؟ نرجو بيان ذلك. بالنسبة للزيدية حالهم يختلف، لكن الإمامية علماؤهم الروافض، علماء الروافض كفار لأنهم قد قامت عليهم الحجة وهم يعلمون ما يعتقدون. أما العوام فيحتاجون إلى بيان وإقامة حجة عليهم لأنهم نشأوا في بيئة لم يعرفوا فيها إلا ما يلقى على أسماعهم، فلهذا لابد فيها من إقامة الحجة عليهم. الزيدية أخف حالا من فالزيدية هم لا يكفرون أبا بكر وعمر، وإنما يتكلمون في معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وأما أبو بكر وعمر وعثمان فإنهم لا يكفرونهم. الزيدية المذهب الزيدي المشهور، وإلا ففي بعض طوائف الزيدية هم أصلا تبنوا مذهب الرفض كالحوثيين الموجودين الآن في اليمن. إذا ثبت كفر الكافر بعينه فحكم ذبيحته أنها لا تجوز. ما المقصود بالإثنى عشرية؟ هم طائفة من طوائف الشيعة وهم روافض يعتقدون أن هناك إثنى عشر إماما معصوما، أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب وهم ينتظرونه حتى ولم يخرج بعد إلى يومنا هذا، حتى قال قائل أهل السنة: أما آن للسرداب أن يلد الذي كلفتموه بزعمكم ما آن، فعلى عقولكم العفاء فإنما ثلثتم العنقاء والغيلان. حديث أصحابك النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ضعيف، بل موضوع. يقول: ما هي الطوائف الذين سبوا الصحابة؟ قلنا يعني أظهرهم وأولهم الروافض وكذلك الخوارج، يكفرون عليا رضي الله عنه وأرضاه وعثمان والمعتزلة كذلك، كثير من الطوائف في من يسب الصحابة بل يكفرهم. يقول: من المعاصرين في هذا العصر، في هذا العصر هذه الطوائف اللي ذكرناها لك كأشخاص، كثيرين الأشخاص الذين يسبون الصحابة رضي الله عنه. الكتاب الذي منه الشرح، الكتاب الذي بين يدي هذه النسخة هي شرح الشيخ العباد لمقدمة ابن أبي زيد. يقول: نريد ملخصا في مادة العقيدة التي قرأناها، بارك الله فيك، أظن أنها موجودة في توزع نسخ سيديات، فمن احتاج المراجعة يراجع منها. يقول: يريد يعرف بعض الذين عاشوا في القرن الثاني والثالث الذي غير قرن الصحابة. يعني المقصود بالقرن الثاني التابعين كسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والحسن البصري وثابت البناني وأيوب بن أبي تميمة السختياني وجماعة كثيرين من التابعين وأتباع التابعين كمالك بن أنس وسفيان الثوري ومن كان على شاكلتهم من أصحاب هذه الطبقة. قل: هل يجوز في الدعاء أن أقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لنا شأننا كله، مش شأني يعني بالإفراد أو بالجمع؟ لا بأس إن شاء الله، أمر واسع، إلا إذا كان وردا خاصا في وقت خاص فيؤتى به على الصفة التي ورد فيها، أما مطلق الدعاء يجوز، يثني يجمع لا بأس. هل عوام الشيعة يسبون الصحابة تبع لمشايخ يعتبرون كفارا؟ لا، ليسوا كفارا. يقول هل يجوز شرعا حرق إنسان حي وإن كان كافرا تبعا لحديث لا يحرق بالنار إلا رب النار؟ هذه مسألة فيها خلاف بين الفقهاء، والصحيح أنهم إن مثلوا كما يقول شيخ الإسلام يمثل بهم، إن جذعوا يجذع يعني يجدعون، إن حرقوا يحرقون. قد اختلف ابن عباس وعلي بن أبي طالب في حرق السبئي الذين قالوا لعلي أنت الله، قال علي لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، خد لهم أخدود وأضرم النار وألقاهم في النار الذين زعموا أنه الله أتباع عبد الله بن السبع. فالمسألة فيها خلاف، ويرجع ذلك كله إلى يعني حال كل مسألة بعينها. وهم يعني يستغربون مثلا الحرق بالنار وهم يجلسون الإنسان منهم على كرسي ويضربونه ويصعقونه بالكهرباء، يعني لعل بعضكم لم يراها، أنا رأيت هذا شيء يعني لا يتصوره إنسان، أفظع من الحرق بالنار، أفظع، أنفه يعني يتطاير دم أنفه هكذا يتنطر وعيونه يطلعوا برا واحدة، شكل مزري جدا، لكنهم لا يظهرونه. كرسي كهرباء يعدموه يحطوه في تركينه ويسكر عليه ما أدريش عليه. وهذا ليس شدة ولا إرهابا، لكن إذا جاء المسلمون واقتصوا من أحد أقاموا عليه الحد في بلاد الإسلام زي في السعودية وغيرها، قطعوا يده ولا قطعوا رأسه، قالوا هذا شدة وهذه قسوة وهذه. الله المستعان. هل يصح تناول منديل في أثناء الصلاة إذا احتاج إليه؟ يعني إذا احتاج الإنسان أن يخرج منديل يمسح أنفه أو عينيه وكذا في أثناء الصلاة، فهذه حركة جائزة وهي حركة يسيرة. وأذكر لكم قصة مشهورة عن الإمام الشوكاني رحمه الله أنه صلى بالناس يوما فسقطت عمامته، أهل اليمن يلبسون عمائم مرتفعة، فلما سقطت عمامته حملها وشدها على رأسه، زاد ربطها كويس تحرك يعني. فلما قضى صلاته قام العامة كما هو معلوم وهاجوا، معروف هذه أي حاجة تصير في الصلاة ينوضوا كلهم شيوخ كلهم علماء وكلهم مفتين وكلهم حفاظ وكلهم البخاري ومسلم كل الدنيا، ولا يشكوا ويتكلموا. لكن إذا كانوا بين يدي الطبيب أو المهندس أو في أي مكان آخر لا يمس ببنتي شفه، تكلمش أش تخصص وتكلمش حتى يشوف عوج دكتور مثلا بيقصك مفروض قص من هنا واضحة غلط قص الأصبع الثاني، يقول لا تعرف أحسن من دكتوره أسكت. لكن في الشرع وفي الدين يعرفوا خير من المشايخ والعلماء. الشاهد قام هؤلاء قالوا لا صلاتك باطلة، الإمام الشوكاني شيخ الإسلام محدث الدنيا فقيه العالم قاضي القضاء آنذاك قالوا له صلاتك باطلة العامة. فقالوا ليش؟ قالوا له أنت حملت العمامة وربطتها. فقال لهم وهذا من لطيف فقهه، حمل العمامة أخف من حمل أمامة. أمامة بنت زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضعها وإذا قام رفعها، يعني شوف عير يبكي وعيط ويرفع فيه ويحط عادي صلاة صحيحة النبي عليه الصلاة والسلام. قالهم حمل العمامة أخف من حمل أمامة. يقول إيش عقيدة نعم ثابت أنها فتح الباب كذا حديث عائشة، ما عقيدة الصوفية ما هو التبرك والتوسل بالأموات التوسل بالنبي، هذه كلها تحتاج إلى كلام طويل توصيل هذا الطالب إلى وزارة. يقول نرجو توصيل هذا الطالب إلى وزارة الأوقاف. يعني النساء يطلبنا أن يكون هناك من يعني أبواب خاصة في المساجد يدخل منها المصلون النساء إذا كانت عابرة سبيل. لو تسمع فيها من تولاه سمعت يا جماعة الأوقاف وين الشيخ البص؟ وصلناها. هل نقول على الشيعة تكلمنا عليه؟ المرأة إذا تزوجت من شيعي الأصل أنه لا يجوز الجواز بالشيعي سواء كان رافض أو غير رافض، لا يجوز مطلق الجواز بالشيعي. يقول ما هو الضابط الشرعي في معرفة الحاكم الذي يجب طاعته؟ ما لم تروا منه كفرا بواحا عندكم في من الله برهان. كفر سب الله، أمر الناس بعدم المساجد، استهزأ بالسنة، أنكر يعني شيئا من معلومة من الدين بالضرورة، الشفاعة غير يشفع لروحه. أيوه خلاص هذا واضح، وهذا انتهى الوقت قال لي بارك الله فيه. وهذه معلش يا أمات جماعة آدم، هل يقول قول عمر بن عبد العزيز إن الله يأمر بالعدل يعني إذا داوم عليه إنسان يعد بدعة، نخشى أن يعد أن يكون بدعة يعني المداومة عليه. هل يشترط في الحاكم المتغلب أن تستقر له الأمور؟ نعم لا بد أن تستقر له الأمور، أما إذا كانت البلاد ما زالت فوضى مش أسمع. مرة في مسجد من المساجد قام أحدهم قال هذا الجامع كفروا فيه الجيش المصري، هذا الجامع هذا كفروا فيه الجيش المصري، دارنا مشكلة. قلنا لا عمرنا ذكرنا الجيش المصري ولا لنا بهم علاقة ولا يعني نتكلم في هذه الأمور أصلا. كيف يكون كل من خرج على على الأموات كاتب يعني على الأمراء، مع أن في السلف خرجوا، الخروج الذي حصل في أيام السلف من الأشعث وسعيد بن جبير وجماعة من السلف كثيرين، الحسن وغيرهم والحسين بن علي بن أبي طالب، يقول الحافظ ابن حجر باش نلخص الموضوع في ترجمة الحسن بن صالح بن حي في تهذيب التهذيب، يقول وكان الخروج لأن اتهم بأنه كان خارجيا حسن بن صالح بن حي، قال وكان الخروج مذهبا لبعض السلف، رأي لبعض السلف، ثم انقرض يعني استقر إجماع أهل السنة والجماعة على عدم جواز الخروج على ولي الأمر المسلم. خير من غربت عليه الشمس من بعد الأنبياء والرسل، كتاب ينصح به في السيرة النبوية، أظن كتاب البداية والنهاية كتاب طيب، الفصل الذي فيه السيرة، وفي كتاب يعني جزء من البداية والنهاية مسمى بالسيرة النبوية الحافظ ابن كثير، وكذلك كتاب الرحيق المختوم كتاب نافع، وهناك يعني مجهودات لبعض طلبة العلم